وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى، وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، هذا المجلس الخامس والعشرين في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله أبي القاسم اللالكائي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال: وعن الحسن بن السكن عن أبي منصور البلدي أنه سئل عمن ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، عمن قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، فقال: هم تارك السنة، لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم. والمراد بالسنة ها هنا أي قسيم البدعة، السنة على مراد أهل العقيدة، ولهذا جعلهم مبتدعة لأنهم على خلاف هذه السنة التي هي العقيدة والشريعة. نعم. وعن عثمان بن خرزاد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ومن أهل خراسان عن محمد بن أسلم الطوسي أنه من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الذهلي مثله، وقال: هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. وعن علي بن خشرم المروزي من قال القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد. وقال: ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق. فجعل يتعجب ممن يفرق بينهما ويقول: من قال من اللفظية كلامه فإنه يخرج إلى كلام الروحانية صنف من الزنادقة. الذين قالوا في القرآن قولا شنيعا يمكن أن نصنفهم في بدعة القرآن بثلاثة طوائف. الأولى: من قالوا إن القرآن مخلوق، وهو قول عامة المعطلة جهمية ومعتزلة ومتكلمين. الطائفة الثانية الواقفة: من قال القرآن كلام الله وسكت ولم يقل غير مخلوق. وهؤلاء قال فيهم الإمام أحمد وغيره إنهم شر من الجهمية. الثالثة اللفظية، فإن اللفظية عند هؤلاء في زمن الإمام أحمد وأول من بدأ بها القرابيسي حسين بن أحمد، من قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، فاستشنع العلماء قولهم وشنعوا عليهم لأنه موهم وملبس وذريعة لقول الجهمية. إذن عندنا واقفة ولفظية وخلقية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. نعم. وعن أحمد بن سعيد الدارمي: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. وعن عبد الله بن أحمد بن شبوية وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج أنهم قالوا: جهمية وكفار. وأحمد بن سعيد التبعي مثله. وقال عبد الرحمن: كتب إلي حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي: إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم أن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وحرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد وأحد رواة المسائل عنه، وأكثر ما روى عنه في باب الاعتقاد، ومنها كتاب السنة رواية حرب ابن إسماعيل الكرماني الحنظلي. الحنظلي من جهة الولاء من حنظلة تميم كإسحاق بن راهوية، وإلا فهم في الأصول أعاجم. نعم.

كلام الناس ولا يختلط به، ولو كان يشبه به في شيء من الحالات لكان القرآن إذن يقطع الصلاة، لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها، إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتقده في يمينه، فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده. ولهذا لو قرأ الإنسان في الصلاة الحديث الله أكبر من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة تبطل صلاته ولا لا؟ مع أن المقروء حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو قال الله أكبر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ما تبطل صلاته، لأن المقروء هنا ما هو بكلام البشر. نعم إيه؟ قوهستان أو كوهستان، أي القاف والكاف مخرجهما متقارب عند الأعاجم. بهارات، ولهذا الجبال مما يلي الخليج من جهة الشرق تسمى جبال كوهج، لعلها منها الجهة قوهستان وكوهجستان. اي نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن كامل إجازة قال حدثنا محمد بن الحسين المؤدب قال سمعت أحمد بن سهل التميمي يقول سمعت أبا عبيد يقول القرآن برمته غير مخلوق. قال القاضي برمته كيف اشتملت عليه أوصافه؟ يعني مقروءا مكتوبا محفوظا متلوا كيفما كان، مسطورا كيف كان فهو كلام الله. نعم. قول أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. من هو أبو مصعب الزهري ذا؟ ترى في زلنا عهدنا به ما هو بعيد. تذكر شيخ عبد الله بن سعد؟ ايه الاخوان تطلعين. هاي شيخ محمد راوي الموطأ، الرواية الأوعب للمغطأ رواية أبي بكر أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري. نعم. ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي الصيداوي قال أتى قوم أبا مصعب الزهري المدني فقالوا إن قبلنا ببغداد رجلا يقول لفظه بالقرآن مخلوق، فقال يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناه، ما ينبغي أن نتلقى، يعني ما يجينا منكم خير، ما يجينا منكم إلا الغثاء. نعم. ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف، هذا كلام نبطي خبيث. النبط أو النبط هم المولدون من العرب والعجم، وكان أكثر عملهم في الزرع في النخل، جمعهم أنباط، وكانوا يصفونهم بماذا؟ بالجهل، ويصفونهم بالميل إلى أهل الأهواء وأهل البدع. نعم. قول محمد بن إسماعيل البخاري. هذا الموضع الذي أشار إليه أنه يأتي في آخر الجزء. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل بن حمدوي قال حدثنا أبو العباس الفضل بن بسام قال سمعت إبراهيم بن محمد يقول أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل البخاري لما أن مات بخرتنك. بخرتنك هي بخارة، هي بخارة، و البخاري رحمه الله حصل له امتحانات في آخر حياته حتى رجع إلى بلده، ومما امتحن به هذه المسألة أفعال العباد بالقرآن رحمهم الله. نعم. لما أن مات بخرتنك أردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها، فلم يتركني صاحب لنا من أهلي شكخشكت فدفناه بها،

بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال وقوله الحق: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر الله جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشبان متلو. فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم استعان. وهذه الرواية عن ابن جرير مشهورة، بل ذكرها في كتابه التفصير في معالم الدين وفي صريح السنة له، وهذا لأنه فتن رحمه الله، فإنه فتن بهذه المسألة فتبرأ منها على نحو ما وقع للبخاري، وعن الذي وقع للبخاري أشد. نعم. وأخبرنا عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثني أبو عبد الله الوراق جواز قال كنت أورق على داود الأصبهاني فكنت عنده يوما في دهليز. أورق عليه، ما معنى أورق عليه؟ مسؤول عن أوراقه وكاغده، وآتي له بالأوراق، هذا معنى قوله أورق عليه. نعم. فكنت عنده يوما في دهليزه مع جماعة من الغرباء فسئل عن القرآن فقال القرآن الذي قاله الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وقال في كتاب مكنون غير مخلوق، وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب والحائض فهو مخلوق. قال القاضي أحمد بن كامل هذا الذي أنكره عليه العلماء لأنه قول ملبس. نعم. وهذا قال القاضي أحمد بن كامل وهذا مذهب الناشئ وهو كفر بالله العظيم. صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب في الصحف والمصاحف قرآنا، فالقرآن على أي وجه تلي وقرئ فهو واحد وهو غير مخلوق. والذي يمسه العدو هو اللي يمسه الجنب والحائض، فهذا مذهب الناشئ يعني مبتدع محدث. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب عبيد الله النحوي قال حدثني أبو بكر محمد بن علون المقرئ قال حدثنا وكيع يعني محمد بن خلف قال حدثنا أبو حمدون المقرئ قال لما هاج الناس في اللفظ بالقرآن مخلوق وأمر حسين الكرابيسي في ذلك كنت أقرئ بالكرخ فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول إنما أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق. قال فشككني فدعوت الله عز وجل بالفرج، فلما كان بالليل نمت فرأيت كأني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضد. نعم. هذه المواقف إذا حاج فيها الناس وماجوا وكثر فيها الامتحان والبلاء تشغل النفوس والهموم، فالذي وقع لهذا من ذلك حتى وقع له المناظرة وهو أبو حمدان المقري، رأى هذه الرؤية في منامه. نعم. قال فرأيت كأني في صحراء واسعة. نعم. قال فرأيت كأني في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضد فوقه شيخ ما رأيت. النضد مثل هذه يعني مخاد. نعم. ما رأيت أحسن وجها منه ولا أنقى ثوبا منه ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه وجيء بصورة في سنسج سنسج سن سونس جرد، فقيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس فوضعت ماني يعني ماني ابن فاتك، لأن البلد في بلاد فارس، وماني ابن فاتك هو الذي غير تعاليم زرادشت رحمك الله، وألف كتابه زندا، سمي زنداماني، ومنه جاء لفظ الزنديق. نعم. فقيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس، فوضعت على قفا الرجل، فقال الشيخ اضربوا وجه ماني ليس نريدك. قال احنا ما احنا ضاربين بنضرب وجه ماني لأنه على قفا، مثل ما يلبس لفظي بالقرآن مخلوق. نعم. قال فنحي عن قفاي واضرب به كيف شئت. فقال وأنت أيضا فنحي لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت. قال فانتبهت وقد سري عني. إذن هذا النهي لئلا يكون قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق يفضي إلى الحيلة على أن القرآن مخلوق. الله المستعان. نقف على هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم.